السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنبقى دائما مع كتاب فقه الأدعية والأذكار، ولا نزال مع شرح أذكار طرفي النهار، يعني أذكار الصباح والمساء. وبعدما رأينا يعني من بين الأذكار التي تقال في الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقال ثلاث مرات، وما يقال في المساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومما يقال في الصباح والمساء أن تقرأ أو نعم سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات. ورأينا بعد ذلك دعاء سيدي الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ورأينا كذلك مما يقال في الصباح والمساء، ودعاء الاستغفار يقال في الصباح والمساء أيضا، يعني ليس خاصا بصباح أو مساء، ولكن يقال في الوقتين. مما يقال أيضا في الصباح والمساء أن يقول المرء يعني في الصباح: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خيرا ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكبر، من ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى يقول أمسينا وأمسى الملك لله. وكذلك مما يقال يعني سبع مرات: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقلنا أن هذا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يثبت هو موقوف عن الصحابي أبي الدرداء. وكما ذكر الشيخ أن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي. وكذلك أن يقول المرء 100 مرة، ماذا يقول؟ وهذا توقفنا عنده. نعم، سبحان الله وبحمده. نعم، سبحان الله وبحمده 100 مرة، يعني إذا أصبح، و100 مرة إذا أمسى، يعني توقفنا هنا. ثم يعني نواصل في هذه الأذكار، يعني من الأذكار العظيمة والأوراد المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تعلمها والمحافظة عليها كل صباح ومساء. وهنا يعني أعيد، يعني لا تستكثروا، واحد ما يقولش بلي هذه بزاف شقتني نحفظ، يعني كل مرة، يعني احنا نديروا أسبوعين تقريبا، مرة في الأسبوع يمكن أن الشيء اللي نديره في الأسبوع الإنسان يحفظه، وب يعني المداومة يصير الإنسان حافظا لهذه الأذكار. كاش واحد فيكم يغلط في الفاتحة؟ يعني يستحيل، يستحيل واحد يغلط سورة الفاتحة، ما تلف له يعني أبدا. لماذا؟ لأنه يقرأها 17 مرة في اليوم بالقلة، 17 مرة في اليوم، فكيف يخطئ في سورة الفاتحة؟ فكذلك الأذكار الذي يأتي بها صباحا ومساء كل يوم، يعني معليش نهار الأول يقرأ من الكتاب، نهار الثاني كذلك، الثالث الرابع يدور عليه الشهر أو الشهران أو الثلاث حتى يجد نفسه قد حفظ هذه الأذكار. فلا يستكثر الإنسان هذه الأذكار لأن فيها الخير العظيم والأجر الجزيل. إذن من هذه الأذكار قلنا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. إذن هذا الذكر سأذكر إن شاء الله، يعني في الشرح لكم ذكروا ما معنى النشور. إذن في الصباح الإنسان يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وفي المساء يقول: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، يعني يسبق المساء على الصباح، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. فهذا دعاء نبوي عظيم وذكر مبارك يجدر بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح ومساء ويتأمل في معانيه. يتأمل كيف تقول، كيف تقولها: اللهم بك أصبحنا. ماشي غير لسان يقول، لك تستحضر باللي أصبحت بالله، يعني لولا أن الله قدر لك الحياة يعني بعد النوم، كما سيأتي بيانه أن النوم موت. واش واحد كي يرقد راه ميت، فلولا أن الله وفقك للإصباح ما أصبحت، ولولا أنه وفقك للمساء ما أمسيت. لو شاء الله لقبض روحك، فتقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، يعني تستحضر هذا المعنى ويتأمل في معانيه الجليلة ودلالاته العظيمة، وكيف أنه قد اشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه. المسلم يتذكر بفضل الله جل وعلا عليه أن أصبحك وأمساك، وواسع منه وإكرامه. فنوم الإنسان ويقظته وحركته وسكنه وسكونه وقيامه وقعوده إنما هو بالله عز وجل. توقف، تتمشى، ترقد، تنوض، تحبس، تشرب، تأكل، كل شيء بالله جل وعلا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وفي قوله بك أصبحنا أي بنعمتك وإعانتك وإمدادك أصبحنا، أي أدركنا الصباح، يعني لحقنا الصباح. فاش كان يمسي يمسي ولا يصبح. شحال من واحد أمسى ولكن ما لحقش عليه الصباح، وكم من شخص أصبح ولا ما يلحقش عليه المساء، يعني لا يمسي. فهذا من لله جل وعلا على العبد. وهكذا المعنى في قوله وبك أمسينا. وقوله وبك نحيا وبك نموت أي حالنا مستمر على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال، يعني الحياة والممات بالله جل وعلا في حركاتنا كلها وشؤوننا جميعها. فإننا نحن بك، أنت المعين وحدك، وأزمة الأمور كلها بيدك، ولا غنى لنا عنك طرفة عين. وفي هذا من الاعتماد على الله. هذا الدعاء فيه إنسان يستشعر الاعتماد واللجوء والتوكل على الله تبارك وتعالى والاعتراف بمنه وفضله، ما يحقق للمرء إيمانه ويقوي يقينه. الإيمان يتحقق ويزيد اليقين يقوى، كي يعرف أنه أصبح بالله وأمسى بالله، ويعظم صلته بربه جل وعلا. وهذه يعني تعظيم الصلة بالله جل جلاله هذه موجودة في الأذكار كلها. الإنسان مدام راه يذكر الله، مدام راه متصل بالله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فجميع الأذكار فيها هذا الفضل، وهو الصلة وتقوية الصلة بالله جل وعلا. وقوله في الحديث وإليك النشور، يعني جوابا عن يعني السؤال، أي المرجع يوم القيامة. يوم القيامة الناس ستبعث من القبور، وهذا معنى النشور، يعني ينشرون يبعثون، أي يبعثون من القبور، يبعثون أحياء بعدما كانوا أمواتا. لهذا يقول وإليك النشور، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وسنبين لماذا هنا النشور وفي المساء المصير، نبين معنى المصير والفرق بينهما. وقد جعل صلى الله عليه وسلم قوله وإليك النشور في الصباح، وقوله إليك المصير، المصير بمعنى المرجع والمآب، يعني الرجوع يكون إلى الله والمآب يكون إلى الله. فنحن سائرون وصائرون إليه جل وعلا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني مصيرك التالية تعك تكون عند الله جل وعلا وتحاسب على أعمالك. إذن قلنا في الصباح إليك النشور، وفي المساء إليك المصير. ففي المساء رعاية، يعني هذا رعاية للتناسب والتشاكل، لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت، وحتى يكون راقد الناس يكونوا راقدين إصباح ينوضوا كأنهم نشروا، أي بعثوا. كل الناس كانوا في القبور وناضوا، وهما كانوا في قبر الدنيا كما يقول، ها يقولوا السكن، يقولوا لها قبر الدنيا، هكا يقولوا الكبار. إذن فكأنهم كانوا في قبور. أنت تلاحظ يعني الإنسان لو يضع يعني الكاميرا، يعني لو كان تضعها في الخارج وتشوفها يعني في الصباح، وتدير يعني تديرها يعني بسرعة، تشوف الدعوة تكون خاوية، يعني الطرق فارغة، لا أشخاص لا سيارات إلا نادرا، حتى تبدأ ضربة واحدة الناس يبدأوا يخرجوا، خاصة من يكون الوقت تاع الدراسة، ماشي في وقت العطل كما رانا ندروه، ولكن يعني تشوف يعني الحركة تاع الناس ضربة واحدة، تجي السبعة، سبعة وربع، سبعة ونص، ثلاثة، ثمانية، يعني تشوف الناس كيفاش تخرج. يعني هكذا يكون يوم القيامة النشور، إليك النشور. فالإنسان إذا استيقظ من نومه كأنه بعث من الموت، لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت، والنوم موتة صغرى، والقيام منه يشبه النشر من بعد الموت. قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، كي يموت ربي توفى، يقولون توفي أي توفاه الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت ولما ماتت في منامها، أي يتوفى الأنفس في منامها. فاللي يموت واللي يرقد الله جل وعلا توفى نفسه، أي أخذها. الله يتوفى الأنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، اللي ربي كتب لها باش تموت يمسكها، يعني ما يرجعهاش للجسد تاعها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، واللي ربي مازال ما قدرش باش تموت يعاود يرسل لها الروح وتولي للجسد ويفطن. لهذا من بين أذكار الاستيقاظ من النوم يقول الإنسان الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تلاحظون يعني التناسق، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن والإمساء يشبه الموت بعد الحياة، الإمساء يشبه الموت بعد الحياة، لأن الإنسان يصير فيه إلى النوم، كيجي المساء انتهى الإنسان من أشغاله كلها، فما يبقى له إلا ماذا؟ إلا النوم. لهذا يقول وإلى الله المصير، يعني لأن الإنسان يصير فيه إلى النوم الذي يشبه الموت والوفاة فكانت بذلك خاتمة كل ذكر متجانسة غاية المجانسة مع المعنى الذي ذكر فيها. هذا بالنسبة لي هذا الذكر، اللهم بك أصبحنا، هذا سهل، هذا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، هذا في الصباح، وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ومن أذكار الصباح والمساء ذلكم الذكر العظيم والدعاء النافع الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما سأله أن يرشده إلى كلمات يقولها كل صباح ومساء. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال علمني أرشدني ورني كلمات أقولها كل صباح ومساء. قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال عليه الصلاة والسلام قل، واش قل؟ قال له قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي رواية أو نعم لا سيأتي بعد ذلك، وفي رواية وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك، يعني في ثلاث حالات. أعيد الذكر، يقول تقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، يعني هذا وتزيد وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا يعني تقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. إذا أخذت مرجعك معناه كي تروح ترقد، المرجع هو المكان الذي تضطجع فيه يعني تمتد فيه. فهذا دعاء عظيم يستحب للمسلم أن يقولها في الصباح والمساء، أن يقولها في الصباح والمساء وعند النوم، يعني إذا أخذت مرجعك. وهو مشتمل يعني اشتافي هذا الدعاء شافي فيه التعوذ بالله والالتجاء إليه والاعتصام به سبحانه من الشرور كلها. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلمين. خمسة صوالح، وهذا مهمين جدا، هذا الدعاء مهم جدا، سنبين أهميته. كان ربما ما يديهاش فيه، يبان غير مجرد دعاء، ولكن لو دعا به المسلم وأجاب الله دعاءه لا مضى يومه وليلته في أحسن الأحوال. إذن فهنا فيه قلنا استعادة بالله والتجاء إليه من الشرور كلها من مصادرها وبداياتها، يعني البداية تاع الشر ونهاية الشر. قد الشر عنده بداية وعنده غاية، يعني من تبدأ ومن تكمل، يعني الشر يبدأ من شيء ونهايته شيء. فهنا الإنسان يستعيذ بالله من البداية، من بداية الشر ومن نهايته، وبذكر جملة. وهذا يعني وقد بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بتوسلات عظيمة إلى الله جل وعلا. هذه شفناها دائما من آداب الدعاء، أن الإنسان يثني على الله. أنا أشوف الدعاء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. حد الآن ما كاش دعاء، واش كاين؟ كاين توسل، كاين ثناء، كاين حمد لله جل وعلا. من بعد عادة يجي الدعاء. فهنا قلنا فيه توسلات عظيمة إلى الله جل وعلا بذكر جملة من نعوته العظيمة وصفاته الكريمة الدالة على عظيم جلاله وكماله. فتوسل إليه بأنه فاطر السماوات والأرض. ما معنى فاطر السماوات والأرض؟ أي نعم خالق، فاطر أي خالقها، فاطر السماوات والأرض معناه خلقها وأبدعها على غير مثال سابق، أي خارقهما ومبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق، وأنه عالم الغيب والشهادة. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. الغيب هو الحاجة اللي لما تشوفهاش، التي تغيب عنك، سواء ماضت أو يكون في المستقبل أو في الحاضر وأنت لا تراه، حاجة قاعدة تدرج عليك يقولوا لها الغيب. فالله عز وجل يعلم الغيبة ويعلم الشهادة. الشهادة هو الشيء الذي تشاهده، حاجة اللي تشوفها، الشهادة والغيب لما تشوفهاش. فالله عز وجل يستوي عنده الغيب والشهادة. الله سبحانه وتعالى عنده الشهادة والغيب كيف كيف في علمه سبحانه وتعالى، حتى قال أنه يعلم السر وأخفى. واش أخفى من السر؟ السر أصلا ما يعني دارك، فيعلم السر وأخفى جل وعلا، أي لا يخفى عليه خافية، فهو عليم بكل ما غاب عن العباد وما ظهر لهم. فالغيب عنده شهادة، الله عز وجل عنده الغيب، الغيب عنده شهادة. شي كما احنا الغيب غيب متعرفاش، بس الله عز وجل يستوي عنده الغيب والشهادة. والسر عنده علانية، السر عنده سبحانه وتعالى علانية، وعلمه سبحانه محيط بكل شيء، وتوسل إليه بأنه رب كل شيء. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، فلا يخرج شيء عن ربوبيته. الله عز وجل لا يخرج شيء عن ملكه، فهو المالك لكل شيء، وهو سبحانه رب العالمين، وهو المالك الخالق للخلق أجمعين. ثم أعلن بعد ذلك توحيده، بعد ذلك توحيده، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. يعني تزيد تثني على الله بكلمة التوحيد، وكل ذلك جاء مقدمة بين يدي الدعاء مظهرا فيه، باش تبين يعني تظهر الاستقامة والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني التذلل. هذا الكلام كله فيه تذلل لله تبارك وتعالى، حتى يجيب ماذا؟ يجيب دعاءك الآتي بعده، معترفا فيه بجلاله وعظمته، مثبتا لصفاته العظيمة ونعوته الكريمة. ثم ذكر بعد ذلك حاجته وسؤاله، وهو أن يعيذه الله من الشرور كلها. من بعد جد المسألة، المسألة وش هي؟ أعوذ بك من شر لولا، من شر نفسي، ثم قال وشر الشيطان وشركه، وكان رواية يعني كما قال يعني شركه، سنبين ذلك. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلمين، أن تستعيذ بالله من هذه الأربع. وفي هذا جمع، سمعوا هذه الفائدة مهمة جدا، جمع بين التعوذ بالله من أصول الشر ومنابعه ومن نهاياته ونتائجه. يقول ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا الحديث، وش يقول الإمام ابن القيم؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصدر الشر. الشر من يجي؟ النفس والشيطان. لهذا الإنسان يستعيذ يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. كذلك يعني مما يسن في يعني في الزواج، يعني الرجل يضع يده على ناصية المرأة يعني ويقول الذكر يعني الدعاء، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. يعني هذا من بين يعني الأذكار التي يعني ينبغي على من هو مقبل على الزواج أن يقولها. نحن للأسف الآن معظم الأعراس يعني الليالي يكون فيها الشيطان يعني نعم مشير حاضر معشش مشير شريك، يعني السهرات فيها الغناء اللي هو مزمار الشيطان، وعرس تاعه عرس تاع الشيطان، فيها اختلاط تدرك العريس مبرز مع العروسة، ويشوف ينسى ونسى يشوفه فيه. نعم هو يجي بالعراضة، بالعراضة راح هذا يعني مزمار، مزمار هذه هي العراضة تاعك يعني، وفيها الرقص والنساء. هذا كيف كيف يرجى أن تكون ليلته مباركة؟ كيفاش يفكر الدعاء؟ كيفاش يفكر يدعي يعني للزوجة تاعه ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه؟ وكيف يستعيذ، كيف يتذكر الله اللهم إن يعني الدعاء يعني دعاء نعم دعاء يعني إذا أتى الرجل امرأته يعني كيفاش يتفكر الدعاء؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أنت الشيطان كان يريد شو هكاك معك يعني. يجب أن يتنبه المسلم الفاطم يعيش بالله ولله يعني. هذه الفلسفة تاع الله وإحنا بغيت تقتلونا وبغيت تغمونا يعني الحياة الطيبة الهنيئة تكون في طاعة الله تبارك وتعالى يعني. وهذا كان لو تذكرون يعني موضوع الخطبة الأولى الجمعة يعني أول أمس أو الجمعة الماضية يعني. الحياة الحقيقية هي في العمل الصالح كما قال تعالى لنحيينه حياة طيبة. أما الحياة الدنيا هذه فهي متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان يجب أن يعيش بالله ولله يعني كل شيء بالله عز وجل، لكن القلب بتاعه يكون معلق بالله سبحانه وتعالى. فيوم إذا أصبح يصبح بالله، وإذا أمسى يمسي بالله، وإذا يعني ماشى يمشي بالله إلى غير ذلك. الإنسان هنا يستعيذ بالله من شر نفسه وشر الشيطان. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان. فهذا هو منبع الشر، الشر من النفس ومن الشيطان. ثم قال ابن القيم بعد ذلك وذكر مورديه ونهايتيه وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم. من بعد هذا الشر يبدأ من النفس ويجي من الشيطان، والنتيجة وين غادي يوصل؟ يا إما ترجع على نفسه يا إما تكون على أخيه المسلم. وهذا ما نشاهده تقريبا يعني كل يوم يعني. حاجة والو تشعل النار يعيشوا بالسيوفة، حاجة والو يعني كلمة ربما يقولها الإنسان وما حدث عندنا ببعيد يعني قبل أسبوعين أول هي كلمة واحدة تعبر كما تغبر عليها عشاء واحد محلول من فوق للتحت ضربينها بسيف ولا من جعل. هي كلمة واحدة. هذا لو كان قال اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان ويستجيب الله لدعائه، هل يصل إلى هذا الموصف؟ وكان كل واحد فينا يجيب هذا الأفكار. علاش قلت لكم ربما إنسان يغفل حاجة تمرديهاش فيها، أرى هي يفوت عليك واحد يرشك ولا مانيش عارف أنت تسبه هو يرد عليك، وبعد خوك ينيف عليك تعاود جاركم ينيف تعاود تنوض تعشي بين جوارين ولا بين العائلات ولا بين بسبب ماذا؟ ربما كلمة، ربما هذا من يجي من شر النفس. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الغضب صعيب. كي جاء واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيني، قال أوصيني، قال لا تغضب، قال أوصيني، قال لا تغضب، قال أوصيني، قال لا تغضب. ثلاث مرات ويقول له أوصيني ويقول له لا تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من قال له لا تغضب؟ هو قالها له ليه، بصح وصلتنا لينا ولجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يسمع الحديث. هذه وصية عامة ومن جوامع الكلمة، لا تغضب، لأن الغضب يوصلك إلى ما لا يحمد عقباه. العاقبة تعه إما أن تجر السوء إلى نفسك أو إلى أخيك المسلم. هذو زوج الدابزو في زوج ما هم في خير، اللي يضرب ما راه في خير واللي يضرب ما راه في خير. اللي يضرب راه باين مجروح يعني وفي حالة، واللي يضرب يعني ها راه يشكي به يعشي في يعشي في السجن ما في ثاني هو يولي في حال وزيد يقولوا الوالدين دروك هادو والديه هذا ولدهم راه مضروب ثاني ما راهم في خير والاخرين ولدهم في السجن ما راهم في خير يعني الشر هذا يتعدى لهذا قال ان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم الشر هذا يتعدى يعني المورد تاعه من النفس والشيطان يستعيذ المرء من هذا كي ينوض الصباح يعني علاش قلت لكم مهم جدا اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم قولها اصبح وقولها العشية وباذن الله لا يصيبك شيء حتى لو ترى لك حاجه يعني الله عز وجل يصرفك عنها قد كان يقول لك المثل يعني معروف يقول لك اروح لي البلا ولا نجي لك كان هو ما يتبلاش بصح كان الناس تتبلى عليه بصح الا تبلى عليه انت كي دير اذا كنت جبت الذكر هذا فالله عز وجل سيصرفك عن هذا البلاء اذا جاك البلاء وانت جبت الذكر هذاك البلاء الله عز وجل يصرفك عنه او يصرفه عنك حيت كان ربما في تلك اللحظة يعني ما يتفطنش يكون في حالة غضب ما يعرفش راه واش راه يدير فهنا ما يوليش يحكم في روحه بصح القلوب هي بيد الله عز وجل وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فالمقادير كلها بيده جل وعلا لهذا الإنسان يأتي بهذه الأذكار حتى يبتعد عن الشرور كلها كما قال هنا يعني مصدري الشر وهما النفس والشيطان وذكر مورديه ونهايتيه وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأخصره وأجمعه وأبيانه انتهى كلام ابن القيم هنا من كتاب بدائع الفوائد يعني لو كان جيت تستعيذ بالله من الشر تقول ما غاديش تجي كما هذه الكلمات الأربعة اللي علمهم لنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلمين هذه أربعة عقلوا لها حفظوها وقولوا هذا الذكر في الصباح وقولوه في المساء وبإذن الله لن يصيب أحدا شيء من الشرور فالحديث فيه تعوذ بالله عز وجل من أربعة أمور تتعلق بالشر الأول شر النفس وشر النفس يولد الأعمال السيئة شر النفس يولد الأعمال السيئة والذنوب والآثام يعني مش الدرجة أنا ضربت لكم مثال بالشجار ولكن جميع الذنوب والمعاصي يكون منبعها من شر النفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والثاني شر الشيطان وعداوة الشيطان للإنسان معلومة بتحريكه لفعل المعاصي والذنوب وتهيج الباطل في نفسه وقلبه كذلك الشيطان يهيج العبد المسلم كما قال تعالى ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وما أخرج أبانا آدم عليه السلام من الجنة إلا الشيطان بوسوسته وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فدلاهما بغرور فالشيطان يوسوس للعبد المسلم ويبقى شوية بشوية خطوات لا معليش هذه غير ديرها وما تعاودش الله هذه فايتة وكبدا شوية بشوية شوية بشوية شوية بشوية حتى تصير فيما لا يحمد عقباه وقوله وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك أعوذ بك من شر نفسي ومن الشيطان وشركه أن تستعيذ بالله من الشيطان وشركه والشرك أي ما يدعو إليه من الشرك ويروى بالفتح يعني بفتح الشين والراء وشركه معناه حباله شباكه أنت تستعيذ بالله من الشيطان ومن شباب الشيطان اللي هو الشر هنا في الحديث. والثالث اقتراف الإنسان سوء على نفسه، وهذه نتيجة من نتائج الشر عائدة إلى نفس الإنسان. إنسان كي يدير الشر، الشر هذا غادي يولي عليه. إنسان إذا عصى الله عز وجل المعصية شكون غادي يديها؟ لا تزر وزرة وزر أخرى، يعني الشر عن المعصية غادي تولي على العاصي، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. والرابع جر السوء على المسلمين، وهذه نتيجة أخرى من نتائج الشر عائدة إلى الآخرين. كذلك الشر قد يعود على الآخرين. وقد جمع الحديث التعوذ بالله من ذلك كله، فما أجمعه من حديث وما أعظم دلالته وما أكمل إحاطته بالتخلص من الشر كله. إذن نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة إن شاء الله نواصل في أذكار طرفي النهار. المرة القادمة إن شاء الله يعني حديث كذلك، هي أحاديث كلها مهمة والأذكار كلها، يعني مدام قالها النبي عليه الصلاة والسلام ووصى بها ففيها من الخير العظيم، يعني ما لا يعلم مداه إلا من يعني جربه. هذا إذن المرة القادمة إن شاء الله نواصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها جليلها وخفيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.